بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تعدل الوسائط في التوافر ينقسم الإخبار إلى قسمين القسم الأول الإخبار المباشر فيخبرك المخبر أنه شاهد الحادثة مباشرة شاهدها أو سمعها مباشرة دون واسطة يقول لك رأيت زيدا في المسجد أنا رأيته لم ينقل لي ذلك هذا إخبار مباشر وتارة أخرى يكون الإخبار مع الواسطة فيخبرك المخبر أنه أخبره صديقه أنه رأى زيدا في المسجد فالمخبر لم ير زيدا في المسجد وإنما أخبره صديقه والذي رأى زيد في المسجد هو شنو؟ مو المخبر وإنما الصديق هذا إخبار مع الواسطة هكذا التواتر التواتر على نوعين التواتر المباشر والتواتر غير المباشر ما هو المراد منهما أما التواتر المباشر فهو أن يكون المخبرون جميعا قد شهدوا الحادثة بأنفسهم ثم ينقلونها لك دون واسطة كما لو كنت افترض أنت في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورجع المسلمون من حادثة الغدير فنقلوا لك بدأوا ينقلون لك أنهم شهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولى فجاءك مئة مخبر أخبروك أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة أو في زماننا مثلا جاءك مئة مخبر أنهم رأوا حادثة معينة حصلت في النجف مئة مخبر ينقلونها دون واسطة كل مخبر يقول لك رأيتها أو سمعت هذه الحادثة مباشرة دون واسطة هذا يسمى التواتر المباشر وهذا التواتر المباشر يورث اليقين إما على طريقة السيد الشهيد قدس سره وهي تراكم القرائن الاحتمالية إلى أن تصل إلى درجة اليقين وإما على طريقة المشهور وهي اعتمادا على الكبرى العقلية الكلية القائلة باستحالة تواطئهم على الكذب إذا لا كلام في التواتر المباشر إنما الكلام في القسم الثاني وهو التواتر غير المباشر ما هو المراد منه؟ التواتر غير المباشر هو أن يصل إليك الإخبار عن الحادثة ليس ممن شهد الحادثة وإنما بواسطة أخرى ك كما لو قال زيد سمعت عمرا قال رأيت الحادثة الفلانية. فالمخبر هنا زيد، لكن زيدا لم يشهد الحادثة الأصلية، وإنما نقلها له عمرو. فإذا كان الرواة المباشرون للحادثة الأصلية 100 راو، ولكنك لم تسمع منهم، وإنما هم حدثوا غيرهم وغيرهم نقل لك، كما في زماننا هذا. الروايات بالنسبة لنا في هذا الزمان إخبار مباشر أو إخبار غير مباشر، إخبار غير مباشر عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى زرارة يقول سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تنقض اليقين بشك. هذا إخبار بالواسطة لو مباشر بالواسطة. طبعا الواسطة إما أن تكون واحدة وإما أن تكون شنو متعددة، لأن الواسطة ما بينك وبين المخبر المباشر. إن كانت الواسطة مخبرا واحدا زيد عن عامر فهي واسطة واحدة، أما إذا أكثر من ذلك تسمى بالواسطة متعددة. والكلام هنا كيف يحصل التواتر في الإخبارات غير المباشرة مع أن الإخبارات غير المباشرة في حقيقتها أخبار آحاد؟ شلون يعني أخبار آحاد؟ هناك 100 شخص حضر بيعة الغدير، هؤلاء مخبرون شنو مباشرون، رأوا الحادثة بأعينهم وسمعوها بأذانهم. ثم كل مخبر من هؤلاء المخبرين 100 حدث شخصا آخر. فالمئة كم حدثوا؟ نفترض احنا 100 حدثوا 100. 100 الأولى رأت الحادثة مباشرة، لكن 100 الثانية لم تشاهد الحادثة مباشرة. زين 100 الثانية بماذا تخبرك؟ 100 الثانية لا يخبرونك بحادثة الغدير، لا، وهي الحادثة الأصلية، وإنما المخبر الأول في 100 الثانية يخبر عن قضية، وهي أنه سمع زيدا أنه قال حضر بيعة الغدير وينقل عن بيعة الغدير. إذن المخبر الأول في 100 الثانية ما هي الحادثة التي يخبر عنها؟ هي إخبار زيد له. المخبر الثاني يخبر عن إخبار عمرو له. المخبر الثالث يخبر عن إخبار أحمد له، وهكذا. وهذا يعني أن كل مخبر من المخبرين في الطبقة الثانية يخبر عن شيء يختلف عما يخبر به المخبر الآخر. المخبرون 100 في الطبقة الثانية يتفقون على شيء واحد أو لا يتفقون؟ في الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية الأول يقول حدثني عمرو، الثاني يقول حدثني زيد، الثالث يقول حدثني علي، الرابع يقول حدثني محمد. إذن هم يتفقون على شيء واحد أو مضامين مختلفة؟ مضامين مختلفة. وهذا يعني أن كل مخبر من الطبقة الثانية هو خبر آحاد، يروي لنا شيئا لا يتفق مع الشيء والمخبر الثاني، لأن المخبر الأول يقول حدثني عمرو وتحديث عمرو حادثة، لكن الثاني يقول حدثني زيد وتحديث زيد حادثة أخرى، فكيف يحصل التواتر حينئذ؟ صار هذا السؤال واضح؟ لو أعيده بعد أكثر. هسه احنا ليش نقول 100؟ فنقلص العدد، نقلص العدد نقول 10 أخبروا شنو عن 10، يعني 10 أشخاص حضروا الحادثة وكل واحد من 10 أخبر واحدا لم يحضر الحادثة وهذا الواحد أخبرك. زين، المخبر الأول ماذا يقول؟ شو يقول لك المخبر الأول؟ يقول لك حدثني زيدون أنه كان حاضرا في الحادثة الفلانية، يعني الحادثة الأصلية. الثاني شو يقول؟ حدثني عمرو عن أنه حدث أو حضر الحادثة الفلانية، اللي هي نفس الحادثة الأولى الأصلية. ما أخبرك به المخبر الأول ما هو؟ المخبر الأول هل أخبرك بالحادثة الأصلية أو أخبرك بتحديث زيد له عن الحادثة الأصلية؟ بماذا أخبرك؟ لم يخبر عن الحادثة الأصلية لأنه ليس حاضرا فيها، وإنما أخبرك أن زيدا أخبره. فمضمون الإخبار الأول هو شنو؟ هو تحديث زيد له. زين، الثاني شنو مضمون خبره؟ المخبر الثاني يقول حدثني عمرو، فالحادثة التي يخبرها الثاني هي شنو؟ تحديث عمرو له وتحديث زيد للمخبر الأول، حادثة غير تحديث عمرو للمخبر الثاني، هذا شيء وذاك شيء آخر. ولهذا تكون أخبار آحاد ولو كانت 100 راوي، لأن كل راوي يخبر عمن أخبره وهذه حوادث فردية. إذن كيف يتحقق التواتر؟ الجواب، التواتر هنا يتحقق بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يثبت كل إخبار للمخبرين المباشرين بتواتر آخر، يعني الذين شهدوا الحادثة المباشرة 100 ونحن نريد تواترا في الطبقة الثانية، مو في هذه 100، هذه 100 فيها تواتر، لكن عمن ينقل عن هؤلاء 100 كيف يحصل التواتر؟ نقول نأتي إلى المخبر الأول من 100 الذي رأى الحادثة المباشرة، هذا المخبر الأول حدث 100 شخص، يعني يأتونك 100 شخص يقولون حدثنا زيد أنه حضر بيعة الغدير، ثم يأتيك 100 أخرى يقولون حدثنا عمرو أنه حضر بيعة الغدير. فإذا أريد نحسبها بالحساب الرياضي، لديك في الطبقة الأولى 100 شخص، لو فرضنا أن التواتر يحصل بمئة، فبالطبقة الأولى لديك 100 وكل واحد من هؤلاء 100 يخبر 100، يعني ينقل عنه 100. زين، 100 في 100 قد راح يصير 10,000، ففي الطبقة الأولى إذا كان يحصل التواتر بمئة، ففي الطبقة الثانية يحصل التواتر بعشرة آلاف، وقد تتداخل. يعني في الطبقة الثانية مئة واحدة تخبر عن المخبر الأول، وتخبر عن المخبر الثاني، وتخبر عن المخبر الثالث، وهكذا. إذن الطريقة الأولى لتحقيق التواتر بشكل غير مباشر أن تكون كل مفردة وكل خبر من الذين أخبروا مباشرة أن تثبت لنا بتواتر مستقل. فإذا احتجنا إلى تواتر واحد في الحادثة الأصلية، في الحادثة مع الواسطة نحتاج إلى تواتر بعدد المخبرين، تواتر للمخبر الأول وتواتر للمخبر الثاني وهكذا. وهي عملية سهلة لو صعبة؟ عملية سهلة لو صعبة؟ يعني الآن عندنا نطبقها عملية. افترض 100 راوي رووا لنا حادثة الغدير، فهذا يحقق التواتر المباشر أو لا يحقق؟ نعم يحقق. زين، نحن لم نسمع من هؤلاء 100 سمعناهم أو نقل لنا بالواسطة، فلا بد أن نثبت إخبار كل واحد من هؤلاء 100، كل واحد من هؤلاء 100 الذي يقول حضرت بيعة الغدير، لا بد أن نوجد له تواتر، يعني ينقل لنا بالتواتر، وهذا يعني تزايد الأعداد بالآلاف. 100 الأولى تحتاج إلى 10,000، ثم 10,000 تحتاج إلى مئات الآلاف وهكذا. وهذه طريقة شاقة ويصعب تحققها، وأصل ما عندنا إلا نادرا، عادة لا يوجد تواتر في جميع الطبقات. تبقى لدينا شنو؟ الطريقة الثانية. الطريقة الثانية لا نحتاج إلى تواتر في كل مفردة وإخبار من الإخبارات المباشرة، فلو كان لدينا 100 راو مباشر فلا نحتاج إلى تواتر لكل واحد من هؤلاء 100، وإنما نلحظ لدينا طبقة شهدت الحادثة مباشرة، هذه الطبقة أخبرت الطبقة التي بعدها، والطبقة التي بعدها أخبرت التي بعدها، إلى أن وصل إلينا، فصارت عن فلان عن فلان عن فلان. زين، كيف يتحقق اليقين؟ الجواب نقول كل خبر من هذه الإخبارات التي وصلت إلينا يشكل قيمة احتمالية ناقصة، فكل خبر تحتمل فيه الصدق وتحتمل فيه الكذب، فنبدأ بتجميع هذه القرائن الاحتمالية ونضم بعضها إلى بعض فتتراكم إلى أن نصل إلى درجة اليقين. نعم، الإخبار المباشر قيمته الاحتمالية أقوى ممن؟ من الإخبار غير المباشر. يعني أيهما أقوى عندك وجدانا؟ شخص يقول لك شاهدت زيدا وقع في النار أو في المسجد، وشخص يقول لك أخبرني عمرو أن خالدا أخبره أن زيدا وقع في النار، زين أيهما أقوى؟ من الواضح أن الإخبار المباشر أقوى من الإخبار غير المباشر. لذلك نحن نصل إلى درجة اليقين عن طريق الإخبارات المباشرة أسرع من وصولنا إلى اليقين عن طريق الإخبارات غير المباشرة. فإن كان يكفي لتحقق التواتر في الإخبارات المباشرة 10، إذا كان يكفي 10 فالإخبار غير المباشر قد نحتاج إلى 1000 أو 100، لأن الدرجة الاحتمالية للإخبار غير المباشر أضعف من الدرجة الاحتمالية للإخبار المباشر، ولهذا التواتر المباشر يكون أسرع وأكثر سرعة للوصول إلى اليقين من الإخبارات غير المباشرة، إذ نحتاج إلى أعداد أكبر وأكثر لأن درجة الاحتمال فيها ضعيفة. إذن أمامنا طريقان لتحقيق التواتر غير المباشر، إما أن نحصل التواتر في كل طبقة طبقة وهذا عسير، وإما أن نجمع القيم الاحتمالية للإخبارات غير المباشرة إلى أن نصل إلى درجة يكون فيها احتمال الكذب كسرا ضئيلا فيزول من الذهن ويحصل اليقين بالصدوق. تعدد الوسائط في التوافق. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، يعني المخبرون لم يسمعوا الحادثة وإنما نقلوا عن شخص آخر، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، فإن الغالب في الروايات عن فلان عن فلان، يعني بالواسطة، والواسطة إما واحدة وإما شنو أكثر متعددة. زين، كيف يحصل التواتر في الإخبار غير المباشر؟ فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى، يعني الشهادة في كل طبقة طبق، في كل من الطبقات كل شهادة لابد أن تكون ثابتة موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. يعني يأتيك 100 شخص يقولون أخبرنا زيد أنه حضر الغد، فمئة يخبرون مباشرة أنهم سمعوا من زيد، فصار إخبار زيد متواتر. ثم يأتي 100 أخرى تقول سمعنا من عمرو، فصار إخبار عمرو متواتر، وهكذا وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة وطبقة. وهذه قضية هي صعبة وعسيرة. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، يعني القيم الاحتمالية للطبقة الأولى للطبقات المتأخرة، طبقات المتأخرة، يعني لدينا 1000 راوي لكن هؤلاء 1000 لم يشهدوا الحادثة مباشرة، وإنما كل واحد من هؤلاء 1000 يقول حدثني فلان، وكل خبر من هذه 1000 له قيمة احتمالية، فتتراكم القيم الاحتمالية إلى أن تصل إلى درجة اليقين. لذلك شوفوا، أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال، نجمع منين؟ من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، يعني مو هو الشاهد وإنما يقول حدثني زيد أنه شاهدها، فهذا إخبار غير مباشر، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. وهذا طريق صحيح. لكن شنو السلبية الوحيدة به؟ أنه يرادلنا أعداد كبيرة، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. لماذا؟ لأن القيمة الاحتمالية للشهادة غير المباشرة أضعف من القيمة الاحتمالية للشهادة المباشرة. فالشاهد المباشر إن كان احتمال صدقه 80% واحتمال خطئه 20%، الشاهد غير المباشر احتمال صدقه ينزل يصير 50% واحتمال خطئه 50. فإذا تسلسل إجانا شاهد ثالث طبقة ثالثة، بعد راح يصير احتمال صدقه 30 واحتمال خطئه 70، وهكذا كلما ابتعدنا عن زمان النص بالوسائط تنزل القيمة الاحتمالية فيصعب حصول اليقين، لأن مفردات الجمع يعني كل فرد من أفراد الأخبار غير المباشر، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. يعني الشهادات غير المباشرة القيمة الاحتمالية لها أضعف من القيمة الاحتمالية للشهادات المباشرة، ولهذا يكون نمو اليقين بطيئا في الإخبارات غير المباشرة ويكون سريعا في الإخبارات المباشرة. لا، الحادثة الأصلية واحدة. إيه، عندنا حادثة أصلية واحدة هي حادثة الغدير. أنا اسمي الثاني. عندنا حادثة أصلية واحدة هي جنو حادثة الغدير. لدينا 100 مخبر مباشر ويحصل التواتر ولا إشكال. إنما لو جئنا إلى طبقة لم تحضر مباشرة، وإنما تخبر عن الطبقة التي قبلها، فنقول هاي الطبقة المتأخرة التي تخبر عن التي قبلها التي تخبر عن حادثة الغدير، فكلهم يخبرون عن حادثة واحدة، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، كلها تتكلم عن حادثة الغدير. فنجمع القرائن الاحتمالية للطبقات المتأخرة، فإن حصل اليقين حصل التواتر. لا مختلف، لا مختلف، لا هذا المخبر اللي أخبرك لم يخبرك بحادثة الغدير، ما يقول رأيت النبي أو سمعته، بل لا مو متعلق، متعلق إخبار المباشر حادثة الغدير. يعني مثلا عن أحمد عن يونس عن الإمام الصادق أنه قال لا تنقض اليقين بالشك، ما هو موضوع إخبار يونس؟ هو كلام الإمام سلام الله عليه، لا تنقض اليقين، يقول سمعت الإمام قال هذه العبارة. أما أحمد ما يقول لك سمعت الإمام، وإنما شو يقول لك؟ سمعت يونس. فموضوع إخبار أحمد هو شنو؟ سمعت يونس، هاي حادثة ليست هي الحادثة الأصلية. الحادثة الأصلية هي سماع كلام الإمام، أما ما يخبر به أحمد فليس هو كلام الإمام وإنما سمع يونس، فتتعدد الحوادث. نعم الحادثة الأخيرة بالنتيجة هي كلام الإمام سلام الله عليه. نعم الآن تقول حدثني أحمد أنه سمع يونس، زين هذا أحمد إلى قيمة احتمالية لو كاذب 100%، فإلى قيمة احتمالية ولو ضعيفة قل فد 30%. ثم يأتي آخر يقول حدثني زيد أنه سمع زرارة، فزيد هم إلى قيمة احتمالية ثم يأتي ثالث ورابع وخامس. هذه القيم الاحتمالية نجمعها إلى أن نصل إلى درجة اليقين. طبعا أقول نجمعها مو معنى أن نقول زائد 30% زائد 30%، لا، سنبين إن شاء الله في شرح حساب الاحتمالات أننا نضرب القيم الاحتمالية لا نجمعها. زين، أقسام التواتر. نطرح سؤالين: ما هي أقسام التواتر عند المشهور؟ السؤال الثاني: ما هي أقسام التواتر عند السيد الشريف قدس سره؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: قسم المشهور التواتر إلى ثلاثة أقسام: التواتر اللفظي، والتواتر المعنوي، والتواتر الإجمالي. أما التواتر اللفظي فهو أن يتفق المخبرون على ألفاظ محددة واحدة، كقول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فجميع المخبرين يخبرون بهذا النص بألفاظه دون زيادة أو نقيصة أو تغيير، نفس الألفاظ. هذا نسميه تواتر لفظي، أو كحديث الثقلين وغيره. وهذا من أرقى وأقوى أنواع التواتر. النوع الثاني: التواتر المعنوي، وهو أن يتفق المخبرون في المدلول المطابق فيخبرون عن معنى واحد ولكنهم يخبرون عنه بألفاظ مختلفة متعددة، فهناك اختلاف في الألفاظ أما الحادث والمعنى واحد. هذا نسميه تواتر معنى، كما لو أخبرك المخبرون جميعا عن حادثة قتل علي عليه السلام لعمر بن عبدود العامر، كلهم ينقل هذه القصة لكن كل منهم ينقلها بألفاظ مختلفة، ألفاظ مختلفة، هذا يسمى تواتر معنوي. النوع الثالث: التواتر الإجمالي، وهو أن تختلف الأخبار في الألفاظ وفي المدلول المطابق وتشترك في الدلالة التضمنية أو في الدلالة الالتزامية. إذا كانت الأخبار مشتركة في المدلول التضمني أو مشتركة في المدلول الالتزامي هذا تواتر إجمالي، كما لو كان المخبر الأول يخبر عن قتل علي عليه السلام لعمر بن عبدود، المخبر الثاني عن قتل علي عليه السلام لمرحب مثلا، الثالث عن قتال علي في بدر، الرابع بسالة علي في أحد، الخامس عن ثبات علي في حنين مثلا، وحوادث متفقة أو مختلفة، مختلفة، لكن كل هذه الحوادث لها مدلول التزامي واحد وهو شجاعة علي وتضحية علي عليه السلام. هذا نسميه تواتر إجمالي لأنها متفقة في مدلول التزامي. إذا إن اتفقت الأخبار في الألفاظ فهو تواتر لفظي، إن اتفقت في المدلول المطابق واختلفت في الألفاظ، يعني روت وتكلمت عن معنى واحد والألفاظ مختلفة، فهذا تواتر معنوي. أما إذا كان الاتفاق في الدلالة التضمنية أو الالتزامية فهذا تواتر إجمالي. هذا حسب رأينا، هذا حسب تقسيم المشهور. أما نأتي للسؤال الثاني: أما السيد الشهيد فقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام ولكن بطريقة مختلفة. القسم الأول لم يشر إليه المشهور، يعني القسم الأول من التواتر الذي يذكره السيد الشهيد لا هو تواتر لفظي ولا معنوي ولا إجمالي عند المشهور، لم يذكره المشهور ولا يعتبرونه من التواتر. القسم الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو التواتر الإجمالي عند المشهور، والقسم الثالث الذي يذكره السيد الشهيد يجمع فيه التواتر اللفظي والتواتر المعنوي عند المشهور. إذن في الحقيقة السيد الشهيد كم قسم لديه؟ هي أربعة، لكن القسم الأول والثاني لدى المشهور جعلهما السيد الشهيد في القسم الثالث، القسم الثاني لدى المشهور جعله السيد الشهيد القسم الثاني، أما القسم الثالث لدى المشهور جعله السيد الشهيد القسم الثاني، أما القسم الأول عند السيد الشهيد أشار إليه المشهور أو لم يشر؟ لم يشر إليه المشهور. فلنأتي إلى ما ذكره السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد للتواتر ثلاث حالات، الحالة الأولى أو القسم الأول أن تكون الأخبار غير متفقة ولا متطابقة مطلقة، لا في مدلول مطابقي ولا تضمني ولا التزامي ولا ألفاظ مشتركة، وإنما روايات عشوائية مختلفة من مختلف الأبواب، كما لو جئنا إلى كتاب الوسائل وأخذنا منه 100 رواية عشوائيا، رواية من الطهارة ورواية من الصلاة ورواية من الصوم ورواية من الحج، كل باب أخذنا منه رواية تختلف عن الرواية الأخرى، لا تشترك لا في مضمون ولا في لفظ ولا في دلالة التزامية أبدا، لا جامع بينها، وإنما جمعناها شنو؟ عشوائية. على رأي المشهور هذا يا نوع من التواتر، هل هي متفقة بالألفاظ؟ كلا، إذا لا يوجد تواتر لفظي. هل هي متفقة في الدلالة المطابقية والمعنى؟ كلا، لا يوجد تواتر معنوي. زين، هل هي متفقة في دلالة تضمنية أو التزامية؟ كلا، لا يوجد. إذا لا يوجد تواتر إجمالي حسب تفسير المشهور. لكن السيد الشهيد مع ذلك يذكر هذه الحالة ويعتبرها من حالات التواتر. لماذا؟ ما هو المبرر الذي دعا السيد الشهيد قدس سره إلى اعتبار هذه الحالة من حالات التواتر، مع أنه لا يوجد أي نقطة اشتراك والتقاء بين هذه الأخبار المئة؟ فشلون يعتبر السيد الشهيد تواتر؟ الجواب، يعتبره السيد الشهيد مما يتعلق بالتواتر، لأنه يقول من الممكن أن نستطيع أن نثبت أن بعض هذه المئات ليس كاذبا. يعني نجي نطرح هذا السؤال، ما هي قيمة احتمال أن تكون جميع هذه المئة رواية كاذبة؟ يعني أخذنا إحنا شنو من الوسائل؟ 100 رواية عشوائية من الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والبيع وغيرها والإجارة، جمعنا 100 رواية في سلة واحدة عشوائية، نسأل ما هي قيمة احتمال أن تكون هذه المئة جميعا كاذبة. هل يعقل أن تكون هذه المئة كلها كاذبة ولا رواية منها صادقة؟ نقول نأتي نطبق حساب الاحتمالات. وهنا لابد أن نتوقف شوية بشكل مختصر جدا عند حساب الاحتمالات الذي سنشرحه تفصيلا إن شاء الله تعالى. حساب الاحتمالات من جملة مفرداته يقول: إذا أردنا أن نحسب قيمة اجتماع حادثتين معا فلا بد أن نضرب قيمة احتمال الحادثة الأولى في قيمة احتمال الحادثة الثانية. مثال: ما هي قيمة احتمال أن يرجع زيد من السفر وأن يرجع عمرو من السفر مع أنهما مو في سفر واحد، يعني كلاهما ذهب إلى الحج لكن واحد في قافلة من بغداد وواحد في قافلة من البصرة، ما هي قيمة احتمال أن يرجع إلى مطار النجف في يوم واحد؟ شلون نعرف؟ ما هي قيمة سمان قيد مطار النجف؟ ما هي قيمة رجوعهما في يوم واحد؟ نقول نأتي إلى قيمة رجوع زيد منفردا. ما هي قيمة احتمال رجوع زيد منفردا في هذا اليوم؟ فلنفترض هجة 50%. احتمال رجوع زيد اليوم 50%. زين احتمال رجوع عمر لوحده أيضا هم ايش قد؟ هم 50%. لكن ما هي قيمة احتمال رجوعهما معا؟ شلون نعرف قيمة احتمال رجوعهما معا؟ نضرب نسبة احتمال الأول في نسبة احتمال الثاني. يعني شو نقول؟ 50 على 100 في 50 على 100. النتيجة قد راح تصير 50 في 50 2500. 100 في 100 10,000. 2500 على 10,000 احذف صفرين يصير 25 على 100. فنسبة كل منهما منفردا 50%، لكن نسبة رجوعهما معا صارت 25 على 100. يعني 1 على 4 بينما كانت كل واحد منهم 1 على 2 نصف 50 على 100 بينما صاروا 2 على 25. ومن هنا نلاحظ أن الكسور إذا ضربناها تضعف لو تقوى. 50 على 100 في 50 على 100 هاي 50 على 100 ضعفت لو قوت، ضعفت صارت بالنتيجة 25 على 100، وإذا ضربناها بعد أيضا تنزل وهكذا. هذا راح يشرح إن شاء الله تفصيلا. هنا كذلك نقول نحن جمعنا 100 رواية، ما هي قيمة احتمال أن تجتمع على الكذب هاي 100 رواية؟ نقول نأتي نضرب قيمة احتمال كذب الرواية الأولى لوحدها في قيمة احتمال كذب الرواية الثانية في قيمة احتمال كذب الرواية الثالثة. فإذا الرواية الأولى احتمال كذبها 30%، والرواية الثانية احتمال كذبها 30%، فقيمة احتمال كذبهما معا شو نصير؟ 30 على 100 في 30 على 30 في 30 900. 100 في 100 10,000 ثم تحذف صفرين صار 9 على 100. إذا قيمة احتمال الكذب كانت 30%، لكن حينما جمعناهما معا احتمال كذب الروايتين معا صار 9%، فضعف احتمال الكذب. فإذا جبنا الرواية الثالثة أيضا نضرب في 30%، والرابعة والخامسة والسادسة إلى أن يصل احتمال الكذب إلى كسر ضعيف ضئيل، فيحصل الاطمئنان بأنها ليست كاذبة جميعا، وإنما على الأقل يوجد بعضها صادق. إذن شنو توصلنا بحساب الاحتمالات؟ توصلنا إلى أن هذه المئة يمكن أن تكون كاذبة جميعا، أو أن احتمال كذبها جميعا ضعيف جدا. احتمال كذبها جميعا بحساب الاحتمالات كسر ضئيل جدا، فيقوى لدينا احتمال صدق بعض هذه الروايات المئة. بعبارة أخرى، يحصل لدينا علم إجمالي بأن بعض هذه الروايات المئة العشوائية بعضها صادق. زين يا بعض، الرواية الأولى الثانية العاشرة ما ندري، المهم أنها ليست كاذبة جميعا، وإنما نعلم إجمالا بأن بعضها صادق. وهذا البعض معين أو غير معين؟ غير معين، يحتمل الرواية الأولى، يحتمل العاشرة، يحتمل 20. قد تسألني شنو فائدة هذا العلم الإجمالي؟ هذا حساب الاحتمالات الذي أفادنا علما إجماليا بصدق بعض هذه المئة، شنو فائدته؟ الجواب، فائدته هو أن هذه الروايات المئة التي نعلم علما إجماليا بصدق بعضها، لو كانت روايات إلزامية، كل هذه الروايات تخبرنا عن وجوب، واحد عن وجوب الوضوء، واحدة عن وجوب التيمم، واحدة عن وجوب كذا، تخبرنا عن أحكام إلزامية، ولدينا علم إجمالي بصدق بعضها، إذن ماذا يجب علينا؟ فيجب علينا الاحتياط في هذه الأطراف المئة. إذن شنو فائدة هذا العلم الإجمالي؟ هو لزوم الاحتياط في هذه الأطراف المئة لعلمنا بصدق بعضها. هناك تتم للمطلب تأتي، خلينا نقرأ هذا المقدار. أحسام الخبر، إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية، هاي أقسام التواتر على رأي السيد الشريف. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، وهذا لا هو لفظي ولا معنوي ولا إجمالي على رأي المشهور، أصلا هذا متواتر عند المشهور، لكن السيد الشريف يدخله في بحث التواتر. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية، يعني شنو عشوائية؟ يعني بلا لحاظ مدلول مشترك بينها، جمعنا 100 رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، لأن هذه المدلولات مشتركة أو مختلفة؟ مختلفة، فكل منها يعتبر خبر واحد ولا يثبت بالتواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي، يعني نعلم إجمالا بصدق بعضها. وشنو فائدة هذا العلم الإجمالي؟ لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي، اللي هي شنو آثار العلم الإجمالي؟ من لزوم الاحتياط لو كانت المداليل مداليل إلزامية ووجوبات أو محرمات. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع، يعني كذب المئة جميعا، احتمال كذبها هاي قيمة ضئيلة جدا. لماذا؟ لوجود مضعف، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها. قيمة كذب كل رواية تضرب في قيمة احتمال كذب الرواية الثانية. وهذه القيم ليست أعداد صحيحة، وإنما هي شنو؟ كسور 50% 30%. ومن ميزة الكسور أنها إذا ضربت قلت قيمتها باختلاف الأعداد، بخلاف الأعداد الصحيحة، فإن الأعداد الصحيحة إذا ضربت زادت قيمتها. وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. يعني يوجد لدينا عدد، هذا العدد إذا أردنا أن نجمع قيمة احتمال اجتماعه على الكذب سيؤدي إلى نتيجة ضئيلة جدا. هنا عندنا مضاعف نوعي، ما عندنا مضاعف نوعي. لماذا؟ لأن المداليل مشتركة أو مختلفة؟ مختلفة. إذن ليس لدينا إلا كثرة عددية، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، يعني كم عدد، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا. زين، إذا كان احتمال كذب الجميع ضئيلا، شو يحصل في قباله؟ ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، فيصير عندنا علم إجمالي بصدق رواية واحدة من الناس. طبعا احنا في التواتر في الابحاث السابقه قلنا يحصل لدينا يقين في الطرف المقابل، اما الان شنو قال السيد الشيخ؟ ويحصل في المقابل اطمئنان. لماذا؟ يقول لان احتمال الكذب وان كان كسرا ضئيلا فهو لا يزول وانما يبقى. لماذا في تلك الموارد يزول وفي هذا المورد لا يزول؟ يأتي في الدرس القادم. لذلك يقول السيد الشهيد ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة. لماذا يستحيل؟ يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.